ما قنعت من الدنيا ثم انصرف. كلمتين يا منير، ما قنعت من الدنيا، ما شبعت من الدنيا، جربت كل شيء، فعلت كل شيء، ما شبعت إلى متى؟ كلمتين ولكن كان لها تأثير ووقع على قلب منير، لأنه فكر فيها بقلبه قبل أن يسمعها بأذنه. وأنت يا من عصيت، وأنت يا أمة الله، يا من تخرجين الأسواق وتلبسين العباءة المخصرة وعباءة الكتف واللسام الفاضح وتضعين العطورات والزينة لفتنة الشباب، إلى متى؟ أما شبعت من هذه الحركات؟ وأنت يا سمع الأغنيات ويا مشاهدا للقنوات ويا تاركا للصلوات، ما شبعت من هذه الدنيا؟ ما قنعت من هذه الدنيا؟ فقام وقد فكر فيها، فانصرف مباشرة إلى بيته، أخذ أشرطة الأغاني وأشرطة الفيديو والمجلات الخالعة وبدأ يحطمها تحطيما. قال بلى والله شبعت، شبعت من الدنيا، كفاني. أتاه الشيطان وقال يا منير، هذه دفعت فيها أموال، هذه تعبت في جمعها. فقال اخفى عدو الله، فما أخرجنا من الجنة إلا عداوتك لأبينا آدم. أنت السبب، وتريد أن تضلني حتى تدخلني النار، فاستعاذ بالله منه. ثم خرج بعد أن حطم المعاصي ولحق بصاحبه المهتدي حتى وجد، فقال أبشرك يا فلان، تراني تبت إلى الله توبة النصوح. نعم قنعت من الدنيا يا فلان، شبعت من الدنيا، أريد أن أتوب، أريد أن أجرب طريق السعادة، طريق الصالحين، طريق أهل الاستقامة. فما كان منه إلا أن ضمه إليه وهنأه وبشره وقبله، ثم أخذه إلى الصالحين الأخيار الذين يحبهم الله ويحب مجالسه. استبشر منير بتلك المجالس الطيبة. كانت هذه الحادثة قبل رمضان بأسبوعين. عزم على نفسه أن يفعل الطاعات. كان في كل اثنين وخميس يصوم، ثم يذهب إلى الحرم مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم فيفطر مع أصحابه التائبين المهتدين الصالحين. كان يقول لأصحابه، غدا سيأتي رمضان، والله إن جاء رمضان لأضعن سفرة كاملة أفطر الصائمين، والله يسابقكم في ختم القرآن، والله يساب تنافس وسباق إلى الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إنه سباق إلى الجنة. كان يمني نفسه ويعدها أنه سيفعل ويفعل إذا جاء رمضان. وهنا جاءه أصحاب السوء، وأصحاب السوء لا ييأسون ولا يملون، فقالوا يا منير، ما الذي غيرك يا منير؟ توك صغير يا منير، لا تتعقد، تب بعدين، توك في سن شبابك، لا تضيع سن الشباب وتكون متزمت، إذا كبرت فتب. فقال منير لهذا السيء المجرم كلمة ألجمه بها، قال يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، أتوب بعدين؟ عندي صك من رب العزة أني سوف أخلد أو لن أموت بعد ساعة أو ساعتين، لا والله يمكن أموت اليوم أو غدا. فانتبه الصالحين من أصحابه أن هؤلاء يريدون إغواءه، فما كان منهم إلا أن شاروا إليه أن ينتقل من هذا الحي المليء بالفساد والفساد ليذهب إلى حي آخر تسكن فيه أخته. فلم يتردد، يريد أن يحافظ على استقامته. انتقل إلى الحي المجاور، كان هذا الحي أقرب إلى مدرسته من بيته الذي كان يسكن فيه. وجاء رمضان، جاءت تلك الأيام التي كان ينتظرها منير على مضض وعلى فارغ الصبر، يريد أن يفطر الصائمين ويتسابق مع إخوانه في ختم القرآن وقيام الليل والصالحات والطاعات. وفي أول يوم في رمضان يخرج منير من بيت أخته مبكرا إلى المدرسة. فلما وصل إلى مدرسته نظر إلى ساعته، فإذا بقي دقائق على بداية الدراسة أو بداية الحصة تكفيه أن ينطلق إلى المسجد المقابل للمدرسة والذي لا يفصل بينه وبينها إلا شارع ليصلي فيها الضحى، فما كان منه إلا أن تقدم، قطع الشارع الأول، صعد الرصيف، أراد أن يقطع الشارع الثاني، المسجد أمامه، فإذا سيارة مسرعة تأتي وترتطم بمنير، يسقط منير صريعا، تنزف دماؤه، يتجمع أصحابه من أهل الخير، المدرسون متواجدون في ذاك الوقت، لا أنقذوا منير، لا تمت، نريد أن نتسابق بفعل الطاعة، يتصلون على الإسعاف ويأتي، ولكن لا فائدة، فإنه في لحظات الفراق، في لحظات السكرات. أتدرون ماذا قال منير في آخر لحظاته؟ نظر إليهم وهم يبكون على فراق صاحبهم، اليوم سيستمعون المغرب في مسجد الحبيب ليفطر الصائمين، اليوم سيختم آيات وأجزاء من القرآن، اليوم سوف يصلون التراويح في مسجد الحبيب مع بعض، لكن لم يمهله الموت. تدرون ماذا قال وهو ينظر إليهم؟ قال: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وبدأ يشير بيده كأنه يمسك بالكأس حقيقة من الجنة. وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ثم مالت يده ثم قال: لا إله إلا الله. وفاضت روحه إلى بارئها. نعم لقد مات، مات، ولكن على أي شيء مات؟ هل مات على الأغاني؟ هل مات وهو في تلك الدولة يزني ويشرب الخمور ويفعل ما لذ وطاب فأتي به محمولا؟ هل مات وهو يضع المخدر في يده ثم سقط في حمامه أعزكم الله؟ هل مات وهو عاق لوالديه؟ هل مات وهو تارك الصلوات؟ لا والله، لقد مات وهو قائم في أول يوم في رمضان وهو ينوي أن يصلي الضحى. لقد مات وهو يتلو ما عده الله له بإذن من الله ورحمة. إن للمتقين مفازا. فهنيئا لك يا منير، هنيئا لك يا منير، تلك الموتة الصالحة وتلك الخاتمة الحسنة. ليت شبابنا وليت فتياتنا، فتياتنا يموتون على ما مت عليه يا منير. اللهم أحسن خواتيمنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. عبد الله، يا من أسأت وأخطأت، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله أكبر ما أرحمه وما أحلمه. يشتاق لك أنت أيها المجرم الغاصب المعرض، يشتاق إلى أن تترك المعاصي وتتوب إليه، لأنه يريد لك الجنة، يريد أن يغفر لك. هل سمعت أيها العاصي؟ الله يحب أن تترك معاصيه، يريد أن يطهر، يريد أن يتوب عليك، يريد أن يدخلك الفردوس الأعلى، يريد أن ينجيك من النار. فما أنت صانع أمام هذه النداءات الرحيمة من أرحم الراحمين؟ صدق الله جل وعلا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ما تظن شخص فعل فاحشة وظالم لنفسه ما تظن أن الله سيفعل ذلك؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما جزاؤهم؟ بين لهم النار وما عد من أغلال. لا تابوا مع أنهم أصحاب فواحش. تدري ما معنى فواحش؟ زنا ولواط وجرائم. لكنهم ذكروا الله فاستغفروه. وهو من أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، أرحم بالعبد من الأم برضيعها وولدها. أولئك من هم؟ أصحاب الفواحش الذين استغفروا وذكروا الله. أولئك جزاؤهم مغفرة. بس يغفر الله لهم؟ لا، كرمه أوسع. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. الله أكبر، لماذا لا تكون فواحشنا إن فعلناها عياذا بالله سببا في دخولنا الفردوس الأعلى؟ لماذا لا تكون خطايا ذلك المخطئ العاصي سببا في دخوله الجنة؟ لماذا لا نحول هذه المعاصي إلى أسباب للنجاة من النار؟ وجنات تجري من تحتها الأنهار. إلى متى؟ خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لا إله إلا الله، ما أرحمه وما أكرمه. روي أن الله أنزل في صحف إبراهيم: عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا ترعاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أحميك بقدرتي وأمدك بقوتي وأؤخرك إلى أجل أجلته ووقت وقدته، فلا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي، أعدد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت لا محالة أنك من أهل النار، أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الذنوب والأوزار، وقلت لا تحزن فمن أجلك سميت نفسي الغفار. الله يناديك يا عبد الله، الله يناديك يا عبد الله، يناديك بأن تتوب وترجع وتؤوب ليغفر لك خطاياك ويكفر عنك ذنوبك. في الأثر أن الله أوحى لداود: يا داود أنين المذنبين أحب إلي من صياح العابدين. وورد أن الشاب إذا بكى من ذنوبه واعترف بعيوبه فقال: إلهي أنا أسأت، يقول الله: وأنا سترت، فيقول: إلهي وأنا ندمت، فيقول الله: وأنا علمت، فيقول: إلهي رجع، فيقول الله: قبلت أيها الشاب، إذا تبت ثم نقضت فلا تستحي أن ترجع إلينا ثانيا، وإذا نقضت ثانيا فلا يمنعك الحياء أن تأتينا ثالثا، وإذا نقضت ثالثا فارجع إلينا رابعا، فأنا الجواد الذي لا أبخل، وأنا الحليم الذي لا أعجل، وأنا الذي أستر على المعاصي وأقبل التائبين وأعفو عن الخاطئين وأرحم النادمين وأنا أرحم الراحمين. من الذي أتى إلى بابنا فرددناه؟ من الذي لجأ إلى جنابنا فطردناه؟ من الذي تاب إلينا وما قبلنا؟ من الذي طلب منا فما أعطينا؟ من الذي استقال من ذنبه فما غفرنا؟ أنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب وأغيث المكروب وأرحم الباكي الندوب وأنا علام الغيوب. يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت أن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. ولا عجب لا عجب في كرمه، وهو الذي نادى عباده المسرفين فقال تقدس وجل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا، تجاوزوا الحد، مسرف. أرأيت إلى من تجاوز الحد في الإنفاق وبدأ يبذر في الأموال؟ فهذا العبد تجاوز الحد في الآثام والطغيان والذنوب والآثام، ومع ذلك يناديهم الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي والله يغفر الذنوب جميعا. يناديك، ينادي من؟ ينادي من؟ الأولياء، العباد الصالحين، المسرفين، المتجاوزين للحد في طغيان، المجرمين، بأجل نداء: يا عبادي، يا عبادي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا عجب في هذا النداء، في هذا النداء الرحيم من أرحم الراحمين. ألم يرد في الحديث الصحيح أنه ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الله أكبر يا أخوان. لو أن ملك من ملوك الدنيا أو عظيم من عظمائها قال: من أراد حاجة أو سداد دين أو تفريج كربة فليتصل علي في هذه الساعة، الساعة الثانية بالليل أو هذه الساعة، بالله عليكم كيف يكون حال أولئك المحتاجين؟ ما ينام الليل، عنده أمور كثيرة، عنده ديون ما قضاها، عنده كربات يريد أن تفرج عنه، وهو ملك من ملوك الدنيا وعظيم من عظمائها، يتصل عليه ويتلهف. فكيف والجبار ينزل نزولا يليق بجلاله؟ لمن؟ لمن؟ للعصاة المجرمين. هل من مستغفر فأغفر له؟ وهل من تائب فأتوب عليه؟ فمن الذي طرق بابه؟ ومن الذي اتصل عليه في ذلك الثلث الأخير؟ يوم أن يشتكي كثير من الناس المعصية وحرارتها، هل طرقت بابه واتصلت به جل وعلا فرأيت

يقول: فتقدمنا إلى شاب مسجون لوحده في سن 17 و18. يقول: والله إذا رأيته تعوذت بالله من سوء وجهه وأثار المعصية وظلمها عليه. فلما تقدمنا إليه قلنا: ما قضيتك؟ قال: أنا عاشق للواط وللأفعال الجنسية أجاركم الله، وليسمع أهل اللواط وأهل الزنا، وإني مصاب الآن بمرض الإيد. عمره 17 مصاب بالإيد جراء اللواط والفواحش. ثم قال لمحدثنا: وإني تائب من الله توبة النصوح. لماذا لا نتوب إلا إذا أتى العذاب ووقع الفأس على الرأس؟ ذاك ما تاب إلا لما أصيب بحادث، وذاك بشلل، وذاك مات ولم يتب، وذاك بمرض إيد، وذاك بسرطان. ألم يحذر الله جل وعلا وينذر؟ ألم ينادي ويتودد ويسترحم؟ قل يا عبادي، يناديه بنداء الرحمة. وما ساب، وبعضهم ربما مات وهو ما تاب عياذا بالله. وقد يأتي إنذارات للشاب إذا أراد الله به خيرا وهداية، أو للعاصي والمجرم. حدث هذا الشاب عن قصته هو وزملائه، يقول: كنا مجموعة من الأصدقاء، يغلب علينا الطيش والفساد والفجور، وكان من بيننا شاب معروف بلسانه الفاحش، بضحكاته الساخرة، بفواحشه وجرمه. يقول: وفي يوم الأيام دخل علي هذا الشاب ضحى، ثم جلس على الطاولة وبدأ يبكي ويقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. فقلت: لعلها ألعوبة من ألاعيبه وسخرية من سخرياته المعهودة. لكنه ظل يستغفر، ثم قام فدخل إلى دورة المياه عزكم الله، توضأ ثم صلى ركعتين. يقول: والله الذي لا إله غيره ما قام من سجدته حتى أذن صلاة الظهر، وهو يبكي في سجود بكاء مرا، يقول: اللهم اغفر لي، اللهم تب علي. فلما فرغ من الصلاة قلت: ما حديثك؟ ما خبرك؟ ما قصتك؟ قال: بالأمس توعدت مع 3 فتيات معروف عن الفواحش والمنكرات، والله يمهل ولكنه لا يهمل. بالأمس توعدت مع 3 فتيات، ولما جاء الوقت المحدد انطلقت إليه، وفي الطريق لاحظت أن واحدا يمشي وراءي. كلما تقدمت تقدم، رجعت رجع، حتى وصلنا إلى شارع عمومي. يقول هذا الشاب: فتقدمت إلى الشارع خطوة، وتقدم معي هذا الذي ورائي خطوة، ثم أتت سيارة مسرعة فرجعت، وأما هو فلم ينتبه فاصطدمت به السيارة وسقط أشلاء، وتجمع الناس وبكى من بكى لقوة الحادث وشناعته وفظاعته. يقول: وأما أنا فلم أهتم، لأنه عنده موعد مع الجريمة عياذا بالله. فسرت، فلما أردت السير فإذ بشخص يمسك من ورائي على كتفي ويقول: هذه المرة قدمناه وأخرناك، والله العظيم في المرة القادمة لنقدمنك أنت. يقول: فالتفت فلم أرى أحدا، بدأت أرتعب، ذهبت إلى البيت، تركت الموعد خائفا مذعورا قلقا وجلا. أخذت الأشرطة والمجلات الخالعة وصور الفتيات، وأردت أن أرمي بها في النفايات، فجاءني الشيطان وقال: لماذا ترميها؟ هذه مجرد هواجس. وإذ بي أسمع الصوت مرة أخرى: هذه المرة أخرناك وقدمناه، والله العظيم

أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي فويلي ليت أمي لم تلدني ولا أعصيك في ظلم الليالي وها أنا ذا عبيدك عبد سوء ببابك واقف يا ذا الجلال فإن عاقبت يا ربي فإني محق بالعذاب وبالنكال وإن تعفو فعفوك أرتجيه ويحسن إن عفوت قبيح حالي. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المستغفرين. اللهم من عزم على التوبة في هذه الليلة المباركة اللهم فاجعله في حقه توبة نصوح، كفر بها زلاته وامحو بها خطيئاته، اللهم اجعلها قائدة له إلى جناتك جنات الخلود برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللتواصل مع الشيخ يحيى الجناع على بريده الإلكتروني algan55@hotmail.com. تم هذا العمل في استوديو الاعتصام، الإخراج الفني أحمد العامر. الاعتصام، لأننا نسعى للتميز جمعنا كل متميز. للتواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني www.e3tsam.com وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام، شارع الملك سعود، مجمع الحياة، بلازا، هاتف رقم 03817-7860 وهاتف رقم 03817-7680. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائد لله ربي ليس لي رب سواه يقبل التوبة ويعفو عن مسيء قد عصى لا يرد الله عبدا تائبا قلبي أتى عائد لله ربي ليس لي رب سوى يقبل التوبة ويعفو عن مسيء قد عصى لا يرد الله عبدا تائبا قلبي أتى عائد تجري دموعي أرتجي عفو الإله يصير الحزن فؤادي تعتريني الفؤاد فاقبلي اللهم عبدا شاردا ظلت فضاء عائد لله ربي ليس لي رب سوى يقبل التوبة ويعفو عن مسيء قد عصى لا يرد الله عبدا تائبا قلبي أتى. لا يرد الله عبدا تائبا قلبي أتى. عاد مكسوا أسيفا يستحي مما جنى تاركا دنيا المعاصي زاهدا كل الحياة. في دربا أجا أقتفي